يقول السائل في سورة النساء آية 31 ذكر في أيسر التفاسير أن أهل الكبائر الذين ماتوا ولم يغفر لهم ويشفع لهم فإنهم يطهرون وتزكى نفوسهم بعذاب النار ثم يغسلون أيضا في نهر عند باب الجنة اسمه نهر الحيوان فيدخلون الجنة بنفوس زكية وأرواح طاهرة. الأسئلة: ما هي الكبائر؟ هل يقصد بها الشرك والزنا والسحر أم النميمة والعقوق؟ نعم. أما ما هي الكبائر فيعني اختلف عن في تعريف الكبيرة، ومن أشهر هذه التعاريف يعني ما قال في الكبائر فيها كل ما رتب عليه لعن أو حد في الدنيا أو الآخرة، يعني ما كان فيه حد في الدنيا والآخرة أو كان فيه لعن فهي الكبيرة. طيب، وبعضهم يقول ما كان فيه أحد الحدين يعني في الدنيا أو الآخرة. وابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الكبائر أسبع هي، لأن في حديث السبع الموبقات قال أسبع هي، قال هي إلى 700 أقرب، هي إلى 700 أقرب. المهم أنه ما في حصر للكبائر، لكن الذي ذكره كلها كبائر: العقوق، النميمة، الزنا، السحر، الشرك، كل هذه من كبائر الذنوب. لكن هذه الكبائر يعني بعضها يعني لا يغفر وهو الشرك، وهو أكبر الكبائر على الإطلاق، الشرك بالله هذا أكبر الكبائر. ثم بعد ذلك الكبائر التي هي دون الشرك، وهي التي قال الله فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويدخل فيها الزنا وشرب الخمر وقتل النفس والانتحار والعقوق والنميمة والسرقة وترك الصيام وترك يعني الزكاة وترك الصلاة وذلك، هذه كلها تعتبر إيش؟ من كبائر الذنوب. فهذه الكبائر إما تكون أفعال وإما أن تكون أحيانا إيش؟ أتراك، أشياء يتركها الإنسان وهو يجب عليه أن يفعلها، فهذه الكبائر. وهذه الكبائر يعني أصحابها تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم على ما قاموا به من هذه الكبائر، فهم تحت مشيئة الرحمن تبارك وتعالى. وقد يغفر لبعضهم بالشفاعة، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الأقارب كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، والشهيد يشفع لسبعين من أهله كلهم قد وجبت له النار. فهناك شفاعات يعني الله تبارك وتعالى يعطيها للأنبياء ويعطيها للملائكة ويعطيها للصالحين من العباد يشفعون بها لأهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك فقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم. يقول: وكيف ماتوا ولم يغفر لهم ويدخلون الجنة؟ هو لو كان غفر لهم قبل أن يموتوا ما صاروا أصحاب كبائر. يعني الآن الإنسان الكافر يهودي أو نصراني أو مجوسي أو هندوسي أو بوذي اللي يكون من أي ملة من الكفر، إذا أسلم هل يظل كافر ولا خلاص صار مسلم؟ خلاص زال عنه اسمته، ولا الصحابة كلهم كفار حين نقول لأن كانوا كفار قبل أن يسلموا، لكن لما أسلموا خلاص زال عنهم اسم الكفر صاروا مسلمين. كذلك صاحب الكبيرة إذا تاب قبل أن يموت لا يقال له صاحب كبيرة، زال عنه اسم صاحب الكبيرة أنه تابع الكبيرة. لكن أهل الكبائر هم الذين يموتون على هذه الكبائر، يعني يموت وما زال لم يتب من الزنا، لم يتب من الخمر، لم يتب من العقوق، لم يتب من قطع الأرحام، لم يتب من أفعال الشنيعة التي فعلها أو تركها، فإذاك يقال له مات على كبيرة. هؤلاء أصحاب الكبائر هم الذين يتكلموا عنهم، أما إذا تابوا لا يقال عنهم بعد ذلك أصحاب كبائر. نعم. يقول: وهل الشفاعة يقصد بها شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات خاصة به، ثلاث شفاعات خاصة بالنبي لا يشارك فيها أحد، وهي شفاعته لأهل الموقف أن يحكم الله بينه وتسمى بالشفاعة العظمى، ثم الشفاعة الثانية وهي شفاعته لدخول أهل الجنة الجنة لا يدخل الجنة حتى يشفع صلى الله عليه وسلم، وشفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه فقط. أما باقي الشفاعات فيشاركه فيها غيره من الأنبياء ومن الصالحين بل والملائكة، كل هؤلاء يشفعون.